عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ختامنا جميعا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمنا الحلقة الماضية عن وصف مبسط جدا للنار، ربنا ينجينا وإياكم من النار. والنهاردة سامحوني، الحلقة برضو النهاردة هتبقى الحلقة الأخيرة عن النار، وهنختم معاكم بخمس حلقات كلها عن الجنة، عشان يبقى نقلنا الوجه الصعب شوية في حلقتين والوجه المشرق الجميل في خمس حلقات. ده من باب يعني بس كده يعني فتح القلوب، يعني إنها تتطلع إلى جنة علام الغيوب سبحانه وتعالى. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تكلمنا المرة اللي فاتت عن وصف لبعض الأشياء العجيبة جدا في النار، وده على فكرة حتى وإحنا بنتكلم عن النار حاجة جميلة قوي من فقه الدعوة، إن أنا لما أكون بكلم الناس عن حاجة تخوف، إن أنا أكلمهم بشكل رحيم ومجيش أعلي صوتي أو أزعق أو إن أنا أغرز على الناس أو أوصل المعلومة بقسوة، لأن المعلومة نفسها شديدة على النفس، فأوصلها بشيء من الرحمة. ويبقى كلامي كله وأنا بتكلم حتى عن النار أو حتى لو كنت بتكلم عن عذاب القبر، بكلم الناس من منطلق شوفوا لو أنتوا أمنتم، وشوف لو استمريتوا على الطاعة وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا احمدوا ربنا إن ربنا نجاكم من الأشياء دي. والدليل على هذا إن المؤمن لما يدخل قبره، كما ثبت في الحديث، لما يدخل قبره ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أنها تفتح له باب إلى النار وهو في القبر، فلما ينظر إلى النار يأكل بعضها بعضا فيخاف، فالملكة تقول له إيه؟ لا تخف، كان هذا مصيرك لو كنت كفرت بالله، أما وإنك قد آمنت بالله، فيغلق الباب بتاع النار ويتفتح الناحية الثانية باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها. الله أكبر. إذن بضدها تتميز الأشياء. جميل قوي قوي أن ربنا يجعل مرورنا على الصراط. الكافر هيترمي في النار لأنه كفر بالله، المنافق هيطلع على الصراط لأنه كان أمره متلبس على المسلمين فهيتكشف على الصراط، والمؤمن طالع على الصراط لازم يعدي من فوق النار. ليه؟ علشان لما يشوف النار هو مش هيحس بها، لأنه هيمر كالطرف أو كالبرق أو كأجاويد الخيل أو كالريح، مش هيحس بها أوي، لكن هيشوفها. ومجرد ما يشوف النار هيحمد ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا نجى من النار وموديه على الجنة. ولذلك النبي لما ذكر في الحديث الذي رواه مسلم إن آخر واحد هيعدي من على الصراط ويخش الجنة، إيه الكلمة اللي هيقولها؟ افتكروا حضراتكم، هيبص للنار بعد ما يعدي من على الصراط ويبقى خلاص داخل على القنطرة اللي بين الجنة والنار، ينظر إلى النار ويقول تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله. خذوا بالكم اللفظ بالله عليكم، هتلاقوا في الحديث باللفظ ده بالضبط كده، هيقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. مع أن ده مين يا جماعة؟ ده أقل واحد، ده آخر واحد هيخش الجنة، وبيقول أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. تعالوا نكمل مع بعض في بعض أوصاف النار اللي أسأل الله أن ربنا ينجينا وإياكم منها، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كلنا نعلم أن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين، وعلى رأس هؤلاء طبعا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. الجديد هنا بقى أن المولى عز وجل، وهو حديث أيضا رواه البخاري ومسلم، سيخاطب أدنى يعني أقل واحد عذابا في النار. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ لو كنت تملك ما على الأرض، كل ما على الكرة الأرضية، كنت تيجي يوم القيامة وتفتدي بها من عذاب يوم القيامة؟ فيقول نعم. فيقول جل وعلا فقد سألتك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم، سألتك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يا خبر أبيض، كأن ربنا بيقول له أنا ما كلفتكش حاجة فوق طاقتك، ما قلتلكش تعالى جمع لي الدنيا دي كلها ذهب ودر وياقوت وألماظ عشان أنا جيك من النار، ده أنا كل اللي طلبته منك إن أنت ما تشركش بي، كما ثبت في الحديث العظيم الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الله عز وجل يقول في آخر الحديث لو يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، خطايا ذنوب بس مش شرك، ذنوب. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله، شوف رحمة ربنا ورحمتي وسعت كل شيء. تعال نشوف مشهد تاني من مشاهد الآخرة عجيب جدا جدا. الحقيقة أول مرة قرأت هذا الحديث كان من حوالي 30 سنة. أول ما قرأته كان المتصور في ذهني كالآتي: أول من تصعر بهم النار ثلاثة، وكنت لسه ما كملتش الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم. أول ما قرأت هذه المقدمة في هذا الحديث أنا تخيلت أول من تصعر بهم النار ثلاثة مين؟ أكيد واحد يهودي، واحد هندوسي، واحد مجوزي، واحد بوذي، يعني كده تشكيلة دي. ففوجئت أن الثلاثة الأول ثلاثة هينزلوا النار مسلمين. دي كانت المفاجأة الأولى. والمفاجأة الأكبر أن هم من خواص المسلمين، قارئ القرآن وفي رواية العالم، والثاني الرجل المنفق المتصدق، والثالث المجاهد في سبيل الله. سبحان الملك. القلب في الدنيا يا جماعة محل النية، وفي الآخرة محل الحساب. في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، لا شكلكم ولا قوتكم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بس كده، الله لا يريد منك إلا قلبك وعملك. قول لي طب وعملك ليه؟ ما كفايه القلب طالما القلب الحمد لله كويس. لا ما ينفعش، ما هو انا مش هعرف ان قلبك ده في خير الا لما اشوفه على جوارحك. لما الاقيك بتصلي اعرف ان قلبك في خير، لما الاقيك تارك الصلاه يبقى في مشكله عندك. ما اقدرش اقول ان انت بتحب ربنا الحب الكبير ده كله وانت رافض تسجد لربنا. ما اقدرش اقول ان انت قلبك عمران بحب ربنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له عمري ما هلبس حجاب. انا لا انكر ان ممكن تكون بتحب ربنا، لكن بقول الحب ده مش كامل، الحب ده فيه نقص، لان الانسان ما دام بيحب حد لازم يسمع كلامه. يعني فاذا لما اكون بحب ربنا يبقى طبيعي جدا يوم ما ربنا يامرني بشيء سمعنا واطعنا، ويوم ما ينهاني عن شيء سمعنا وانتهينا. فالحقيقه في الموضوع ان القلب ده هو ده اللي بيمشي حياتك كلها. انت النهارده نيتك رايحه فين؟ نيتي رايحه في ان انا بطيع ربنا سبحانه وتعالى، وان انا باخلص النيه لله سبحانه وتعالى. يوم القيامه تتحاسب على النيه دي. يبقى القلب في الدنيا محل النيه، وفي الاخره محل الحساب. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الثلاثه دول يا جماعه لو اخلصوا النيه لله سبحانه وتعالى هيكونوا في اعلى درجات الجنه. قارئ القران كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. طب المتصدق: سبحانك يا رب، ده الصدقة تحسب بسبعمائة ضعف، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. طب والمجاهد؟ ده المجاهد ده يعيش في خيمة الله تحت ظل عرش الرحمن، لا يفضله الأنبياء والمرسلون إلا بدرجة النبوة. حاجة عجيبة. ومع ذلك لو تبدلت النية وما أرادوا وجه الله سبحانه وتعالى، شوف سبحان الله، نية بس نية، قارئ القرآن أعلى درجات الجنة، بدل نيته بقى أول من تصعر به النار. المتصدق في أعلى درجات الجنة لو بدل نيته يبقى أول من تصعر به النار. المجاهد بعد الأنبياء والمرسلين مباشرة، وبعدها لو بدل النية يبقى أول من تصعر به النار. أول من تصعر به النار ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم: قارئ القرآن فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر: أنا اديتك كذا وكذا وكذا وكذا، أيوة يا رب صح، اديتني كل النعم دي. فيقول له: ماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول له: قرأت القرآن وأقرأت وتعلمت العلم وعلمته فيك، يعني من أجلك. لكن ربنا مطلع على قلبه، عارف أنه هو مش مخلص. قال له: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت. ثم قال له جل وعلا: إنك ما قرأت القرآن وأقرأت وتعلمت العلم وعلمته إلا من أجل أن يقال قارئنا وعالم، وقد قيل خدت حظك، فيأمر به فيلقى على وجهه في النار. وكذلك يفعل بالمتصدق، وكذلك يفعل بالمجاهد. فدول أول ثلاثة تصعر بهم النار، ربنا يعافينا وعافيكم. تعالوا نشوف عذاب أهل النار المعنوي. حاجة عجيبة جدا، قعدت كده يعني أتتبع النصوص التي وردت في الكتاب والسنة، فوجدت حاجة عجيبة جدا. وجدت إن عذاب أهل النار المعنوي عبارة عن سبع أنواع بعدد أبواب النار مباشرة. أول نوع من العذاب المعنوي لأهل النار هو إن هم يتلاعنون، يلعن بعضهم بعضا عند دخول النار. كفاية النار لوحدها، يعني هي المسألة محتاجة ان هم يخشوا ده يلعن ده وده يلعن ده وده يسبب ده وده، مش محتاجة، ده هو عذاب النار لوحده كفاية. قال لك فوق ده كله عذاب معنوي: كلما دخلت أمة لعنت أختها. واحد دخل النار فيجي التاني داخل النار، فاول ما يشوفه يقول لي انت السبب، انت، ويقعد يلعن فيه، الله مش عارف يعمل فيك ايه، وانت السبب، انت اللي دخلتنا النار، انت اللي وصلتنا لكده، ويفضلوا يتلاعنوا. عارف ربنا يعافينا ويعافيك، زي اتنين اصدقاء عملوا جريمه، واحد هو اللي حض التاني على الجريمه، دخلوا السجن، بقوا الاتنين في زنزانه واحده، والاتنين في وش بعض، ده عذاب تاني فوق عذاب السجن، لانه كل ما يبص للتاني يقول انت السبب، انت اللي وديتني السجن، انت اللي خربت بيتي، انت اللي حرمتني من عيالي. وممكن يقوموا ويضربوا بعض ويعملوا مشاكل مع بعض طول فتره السجن، فيبقى عذاب معنوي فوق العذاب الحسي اللي هو الحبس في هذا السجن. يبقى اول عذاب كلما دخلت امه لعنت اختها. العذاب الثاني حاجه عجيبه قوي، عذاب معناه برضه شديد جدا، ان اهل النار ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، لما يخشوا النار وهم في قعر جهنم يلاقوا خزنة جهنم جايبين منبر زي بتاع صلاة الجمعة كده، وبينصبوه جوه جهنم، وبعدين فجأة واحد دخل وشق الصفوف ومشي وسط اهل النار ومديلهم ظهره لحد ما وصل المنبر، وفجأة اتدور وهيبتدي يتكلم. مين دوت؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم في الحلقة الأخيرة من وصف النار، وإن شاء الله من الحلقة القادمة نبتدي بقى في وصف الجنة. فقلنا إن من عذاب النار أو عذاب أهل النار المعنوي إن هم هيحصل مفاجأة معهم، داخل واحد بعد ما نصب منبر في النار، منبر جوه النار، تخيلوا حضراتكم خزنة جهنم حطوه، فجأة واحد شق الصفوف دخل طلع الدرجات الثلاثة وتدور وهيخطب في أي أهل النار، خد بقى وهم بيعذبوا في النار. إن هو مين دوت؟ ده إبليس. ربنا سبحانه وتعالى سطر هذه الخطبة في الكتاب عشان نحذر إن احنا ما نحضرش الخطبة دي في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لن أنفعكم ولا تنفعوا ولا أنت تنفعوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا الله، شوف من عذاب أهل النار المعنوي إن إبليس اللي أغواهم هم سمعوا كلامه هيجي في النار ويقولهم أنا بتبرأ منكم اللي انتوا عملتوه ده كله، وأنا ما عملتش معكم حاجة سوى إن أنا بس شورت لكم جيتوا على طول، يعني لو ما كنتوش وحشين ما كنتوش سمعتوا كلامي. إبليس هيتبرأ من الناس اللي اتبعوه. رقم ثلاثة، احنا قلنا معلش بنحط رؤوس اقلام فقط هي موجز انباء الاخره. رقم ثلاثة من العذاب المعنوي ان الملائكه تبكت اهل النار في النار. قال جل وعلا تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير. كانش عندكم عقل، مش قادرين تسمعوا كلام انبيائكم ورسلكم وعلمائكم اللي هم ورثه الانبياء؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. سبحانك يا رب. رقم أربعة من عذاب أهل النار المعنوي إن هم كانوا في الدنيا بيسخروا ويستهزأوا من الناس المؤمنين، يشوفوا واحد مثلا ملتزم يقعدوا يتريقوا عليه، واحدة محجبة يقعدوا يتريقوا عليها، فيوم القيامة في النار من ضمن نعيم أهل الجنة إن هم قاعدين في الأصول بتاعتهم في الجنة ومفتوح في أوضتهم فتحة يشوفوا فيها عذاب أهل النار، لكن ما وصلهمش لحر النار ولا لفح النار ولا أي حاجة، هي مجرد فقط حاجة بتفرجوا عليها كده كأنها فيديو. فيتفرج على الناس اللي كانت بتستهزأ بيه في الدنيا والناس اللي كانت بتسخر من شرع ربنا، يتفرج عليهم هم بيتعذبوا في النار والتاني قاعد في الجنة عمال بيتمتع. سبحانك يا رب. او واحد يكون مظلوم فدخل الجنه والظالم موجود في النار، فالمظلوم عمال يتفرج على اللي ظلمه وهو بيعذب في النار، وده من كمال وتمام نعيم اهل الجنه ان هو وهو في الجنه ربنا ما يجمعش بينه ابدا بين واحد مؤمن وواحد كافر، او بين واحد انسان امين وانسان محترم وبين واحد تاني سارق، او ان ربنا يجمع بينه وبين واحد ظلمه. سبحانك يا رب، الا اذا تحلل طبعا من المظالم، او الا اذا كانوا التانيين دولت تابوا الى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، يفضلوا يتغامزوا على بعض كده على الناس ديت، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، ويروحوا يقولوا لهم شفت بقى، شفت أحلى نكتة، شفنا واحد مش عارف كان شكله عامل زي، قال ماشي، قال بيصلي، قال بتاع ربنا، شفنا واحدة كانت لابسة حجاب عامل زي الخيمة، يقعدوا يتريقوا. في ناس بتعمل كده، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. النتيجة بقى تنعكس يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ده عذاب معنوي، إن هو كان بيسخر من المؤمن في الدنيا، فربنا يخليه يشوف المؤمن وهو قاعد في الجنة. يبقى الراجل ده بيعذب في النار وشايف اللي هو كان بيسخر منه قاعد في الجنة، وعمال بيسخر منه وبيستهزئ منه زي ما كان هو بيستهزئ به في هذه الحياة الدنيا. رقم 6، وده من أعظم أنواع العذاب المعنوي الذي يسلط على أهل النار، أنهم يحجبوا عن رؤية الخالق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لأن في المقابل أهل الجنة، ربنا يجمعنا إياكم في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. رقم ستة من عذاب أهل النار المعنوي سجن انفرادي. قال جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الإمام القرطبي بيشرح شرح عجيب جدا، بيقول لما يوم القيامة لما يخش الكفار اللي هم هيخلدوا في النار ويخش معهم بعض عصاة الموحدين، لأن خد بالك حاجات من حاجة، الإنسان لو تاب في الدنيا ربنا بيتوب عليه ويلقى الله سبحانه وتعالى، ربنا راضي عنه ويدخله الجنة. طيب لو هو مات على معاصي وما تابش منها، منهج أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة أن مرتكب المعاصي خصوصا الكبائر التي لم يتب منها الإنسان هو في مشيئة الله، يعني حتى ما أقدرش أحكم عليه أنه داخل النار داخلها، لا هو في مشيئة الله، إن شاء الله عذب وإن شاء عفى عنه، ويبقى في مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. طيب فلو دخل النار وهيعذب بسبب الذنوب ديت، ولما تخلص الذنوب يطلع بقى ويخش فين؟ على الجنة. فإذا دخل عصاة الموحدين مع الكفار المخلدين، فالكفار هيستهزأوا بهم يقولون: سبحان الله، ما أغنى عنكم إسلامكم ولا إيمانكم، مش كنتم مؤمنين وبتعبدوا ربنا وبتصلوا، وإحنا بقى كنا كفار، أدي اتجمعنا مع بعض في النار. فيغضب المولى عز وجل لأهل الإيمان والتوحيد ويأمر الملائكة إنها تخرج هؤلاء الموحدين من النار إلى الجنة. هنا لا يكون في النار بعد ذلك النداء. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هيتمنى الكفار في اللحظة أنهم يكونوا مسلمين، فتغلق النار على أهل الكفر اللي هم مخلدين في النار، والنار مظلمة أوقد عليها 1000 عام حتى أحمرت، 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى سودت، فالآن السوداء قاتمة. فلما يتقفل عليهم الدنيا كلها ظلمة، فكل واحد يتحط في مكان لوحده، فيظن كل واحد من أهل النار ان هو بس اللي فضل في النار وكل الناس خرجت. وده عذاب معنوي قوي بيسموه في الدنيا سجن انفرادي. سجن انفراد ده ممكن واحد يتجنن خلال اسبوعين، يفقد عقله لو لقى نفسه قاعد بيكلم نفسه او قاعد بيكلم الجدران بتاعه الحوائط اللي قاعد فيها داخل السجن. اخر نوع من العذاب المعنوي لاهل النار هو الخلود في النار، كما جاء في البخاري ومسلم ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح، ثم يوضع في مكان بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون ينظرون يكون أجل هذا الموت. ثم ينادي مناد على أهل النار: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون ينظرون فيقولون: بلى هذا الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد على أهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال صلى الله عليه وسلم: فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. دي كانت 7 أنواع من العذاب المعنوي المسلط على أهل النار، نجاني الله وإياكم من عذاب النار. العجيب في الموضوع يا جماعة إن حتى اللي يخش النار ربنا عارفين عافيكم، لو هيعذبوا من عصاة الموحدين كل حتة في جسمه تعذب إلا الأماكن اللي كان بيسجد بها لله سبحانه وتعالى، مواضع السجود 7. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه بسند صحيح، يقول: تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر السجود. أثر السجود المكان اللي انت بتسجد بيه لله سبحانه وتعالى، المكان ده لو انت ربنا عافينا عافيك، لو واحد يخش النار ان شاء الله يوم ولا ساعة يعذب بسبب بعض الذنوب، كل حتة بجسمه تتعذب إلا الأماكن التي كان يسجد بها لله سبحانه وتعالى. أهل النار في اللحظة ديت نفسهم يخرجوا من النار، فهيقولوا لخزنة جهنم إن هم يشفعوا لهم إن ربنا يخف عنهم يوم من العذاب، يوم واحد بس مع مليارات السنوات دي كلها، يوم واحد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا من العذاب، ادعوا ربكم يخفف عنا إيه؟ يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بيستهزأوا بيهم، هو أنتم مش ربنا أرسل لكم رسل وبعثكم علماء وأكرمكم وعرفكم طريق الخير من طريق الباطل، ليه ما اتبعتوش؟ خلاص ادعوا بقى أنتم بقى. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قالوا طب ونلجأ لخزن جهنم ليه؟ نلجأ للريس بتاعهم لمالك اللي هو خازن النار، فيقولوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال الإمام الأعمش نبئت أنه أن مالك يعني لا يرد عليهم إلا بعد 1000 سنة. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك بعد 1000 سنة؟ قال إنكم ماكثون. وهم بينادوا 1000 سنة، فيقولوا طب وليه نلجأ لمالك؟ ما نلجأ لرب مالك رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فلم يرد عليهم الحق جل وعلا إلا بعد مرور الزمن كعمر الدنيا كلها منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. ثم قال جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلمون، دي كان آخر كلمة سمعوها من ربنا، وبعدها ما هو إلا العذاب والشهيق والزفير في نار جهنم. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. آخر أهل النار خروجا من النار ودخولا الجنة أخبر عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم إن الرجل ده هيتجاب وهيتعرض عليه الصغار ذنوبه كلها فيظن أنه قد هلك، فيقول جل وعلا بدلوه أو أبدلوه مكان كل سيئة حسنة، فيفرح ويقول يا رب أين الكبائر؟ تعرضت عليها صغار الذنوب وقلبتها لي حسنات، طب فين الكبائر؟ المرة تتقلب حسنات أخش بها الجنة. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم آخر حاجة في عجالة سريعا، هل يخرج أحد من النار؟ نعم عصاة الموحدين، أما الكفار والمنافقون مخلدون في النار. عصاة الموحدين قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وقبل ما يخش أهل النار اللي هم اللي كانوا عصاة موحدين وهيخشوا الجنة ينقوا بعد ذلك على القنطرة فيتقصون مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. نبدأ في الحلقة القادمة في 4 حلقات 5 حلقات، يلا خليها كده أوكازيون 5 حلقات عن وصف الجنة. جمعني الله وإياكم في الجنة ونجاني الله وإياكم من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.